قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. قال مالك لا ادري ايتهما. قال ابن شهاب. اثر ابن شهاب بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحر عنه وعلى عن اهل بيته الا بدنة او بقرة. يقول مالك لا ادري ايهما. قال ابن شهاب. المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج انه ذبح بقرة عن نسائه وارسل اليهن بلحم منها.